رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سمعنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول. إن أولياء الله عز وجل هم كما قال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا يكون ولي من أولياء الله تبارك وتعالى كافرا. الكافر لا يكون وليا لله، بل هو عدو لله، وهو ولي الطاغوت، ووليهم الشيطان، وهم حزبه وجنده وأعوانه. كذلك لا يكون المجنون أو من يعتريه الجنون في حال جنونه لا يكون وليا لله تبارك وتعالى، كما يزعم ذلك الصوفية الضلال وأمثاله. وتعرضنا أيضا للصبي ومن لم تبلغه الدعوة وحكم دعوة أو زعم ولايته، وقلنا للإخوة الكرام إن المقصود والمراد من ذلك هو الرد على من يظنون أن لله تبارك وتعالى أولياء من غير المؤمنين، من غير المسلمين، قد يزارون أو يقصدون في بلاد نائية أو جبال بعيدة أو مغارات يذهب إليها بعض الناس ويجدون فيها بعض العباد والزهاد ويظنون أنهم أولياء لله عز وجل. وهذا من تلبيس الشيطان وتلاعبه بعقول كثير من الناس من الصوفية أو غيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والإيمان والسنة، إنه سميع مجيب. جاءت بعض الأسئلة المتعلقة بهذا، على أننا إن شاء الله سوف نكمل هذا الموضوع بالحديث عن عصمة الولي. وهل الولي، هل من شرط ولي أن يكون معصوما؟ هذا نتحدث عنه إن شاء الله تعالى بالأسبوع القادم بإذن الله. أما موضوع تميز الأولياء فأيضا نرى أنه واضح ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. يقول الأخ: عوام أهل السنة والجماعة هل من الممكن أن يكونوا من أولياء الله أم لا بد أن يكونوا علماء أو طلبة علم؟ من خلال ما تقدم نعلم الجواب إن شاء الله، وهو أن أولياء الله تبارك وتعالى لا يشترط فيهم أن يكونوا علماء أو طلبة علم، بل قلنا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله إن الأولياء هم في هذه الأمة، في عموم هذه الأمة، منهم التجار ومنهم الصناع ومنهم الزراع ومنهم المجاهدون ومنهم القراء ومنهم العلماء. فالولاية هي إيمان وتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من حقق الإيمان والتقوى فهو ولي لله تبارك وتعالى بالمعنى الخاص، وكل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو ولي لله بالمعنى العام، لكن تنقص ولايته بمقدار ما يكون فيه من تقصير أو ارتكاب لما حرم الله أو تفريط فيما أوجب الله تبارك وتعالى. والعوام إنما ينقصهم عن العلماء، أو بعبارة أخرى العلماء إنما يفضلون على بعض العوام. بماذا؟ بأنهم يعلمون ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تفصيلا، وإلا فقد يوجد من العوام من قوة الإيمان والصدق والإخلاص واليقين والرغبة والرهبة والإنابة وكل الأعمال الإيمانية ظاهرة أو باطنة ما عند العلماء أو ما يثاونهم فيه أو ما هو أكثر من بعض العلماء. لكن الميزة أن العلماء يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله تفصيلا، وهذه ميزة لا شك أنها ميزة. ولكن لو تجرد العلم من التقوى لم ينفع صاحبه. وكذلك العامي لو عبد الله تبارك وتعالى بغير علم أصلا، عبده على جهالة،

تفضل. هذا أخ لكم في الله كان على دين النصرانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الإيمان. السلام عليكم. عمر اسمه الآن عمر الحمد لله. تفضل. كان كاثوليكيا فلسطين من فلسطين. طيب الحمد لله، بس تلقينا الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن تبتنا وياه سعيدنا الله يفقنا وياه الله يحفظك إن شاء الله. معكم العمل نوصيكم به خيرا إن شاء الله، نوصيكم به خيرا أن تهتموا الله يحفظ الله يجزاكم خير تبتنا وياه. ولو كنا ندعو إلى الله عز وجل كما ينبغي لأسلم العالم كله إلا من كتب الله عليه الشقاوة، ومع ذلك كما ترون يعني يأتينا دائما ما يذكرنا بعمل أعداء الله. يعني مثل هذه قد تقولون بسيطة، لكن هذه نجمة سداسية كما ذكر الأخ، ملونة حمراء بعضها حمراء بعضها نجوم سداسية، هذه تأتي في بكلات الشعر كما ذكر الأخ، تأتي في الملابس، تأتي يريدون أن يغزون. إن لم نجاهر بالكفر فهؤلاء الكفار قبحهم الله، يرضيهم منا أن نتزيى بزي أهل الكفر وأن نلبس شعار أهل الكفر، ننصر دال أيضا كما جاء في كثير من الذي رسائل أعطاني أهل الإخوة أو غيرها. يعني نحن الآن مغزوون، أصبحنا مستهدفون من هؤلاء الكفار في الظاهر وفي الشعائر الظاهرة. نعم عزيز، هذا إيش هو ذا؟ أيوه إيش هو، إيش هو المادة اللي هي عبايات؟ ألعاب، أيوه المهم ألعاب. نعم ألعاب على الصورة، هذه الصورة كما ترون ملونة ملونة وجميلة، يعني يمكن الواحد اللي ما يدري يمكن يعني يعملها برواز يعلقها، تعتبر ما شاء الله ما شاء الله، وهي صورة إيش؟ كنيسة، عادي جدا يعني، واضح أن كنيسة والصليب واضح، ومع ذلك تدخل. طبعا أنا أكرر أقول لا نقول المؤاخذ هم الجمارك مثلا فقط، الرقاذة فقط، هؤلاء جزء منا، التقصير عام يجب أن نعلم جميعا. إيه صحيح صحيح، لا هذا واضح مرة، يعني هذه دعاية فعلا الكنيسة الألمانية الغربية واضحة، يعني ما أخفوهم حتى الكتابة، يعني ما نقولنا مثلا لأنهم أمة تدين بهذا الدين جعلوا شعارهم الكنيسة، لهم كتبوا ذلك، يعني فهي بضاعة أو شعار مقصود متعمد أن يكون رمزا لدعوة كنسية. فإذا هل اللوم على صاحب الدين الذي يريد أن ينشر دينه، أم اللوم على أهل الإيمان أهل التوحيد الذين طمع فيهم الطامعون وجعلوهم هدفا لنشر دينهم وملتهم؟ فمثل هذا، مثل هذه النجوم كما قلنا السداسية تأتي على الملابس، توضع في بكلات الشعر، توضع في أي شيء، يجب أن نحذر منها، لأنه يبدأون بالشعار ثم ينتقلون إلى الشعائر بعد ذلك. كذلك يعني جاءتني هذه الرسالة أيضا كما ترون، وتحتوي على صورة وعلى رسالة. هذه الرسالة أيضا داخلها صورة كما ترون، هذا يزعمون أنه المسيح عليه السلام قاتلهم الله النصارى، وأتوا بكلام من كلامهم الذي نقرأ منه أحيانا ولا يخفى عليكم، إنما رسالة توجه يا ابني الحبيب الغالي سلام مني، أنا أملك أنا ملك السلام، أنت لا تعرف اسمي، هذا هو اسمي عجيبا مشيرا، شوف كيف إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، أنا الرب. يعني هذا حتى هذا الكلام يا إخوان لو اتبعتم بشائر النبي صلى الله عليه وسلم لوجدتم أن الذي يدعى مشيرا وعجيبا أنه هذا من الصفات، أو اسمه عجيبا أنه من الصفات أو من بشائر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم جعلوه أنه المسيح وأدخلوا فيه إلها وربا وقديرا إلى آخره، يعني آخر التوقيع كما ترون بالخط الكبير